إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الله عز وجل لما كرم الإنسان واستخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه على سبيل الابتلاء والامتحان، حقد عليه الشيطان وامتنع عن أمر الرحمن بالسجود لآدم عليه السلام، وطلب الوسواس ليبين أن هذا الإنسان لا يستحق هذه المنزلة، وأن الله عز وجل تركه اللي هو الشيطان والملائكة وهم أولى وأحق بهذه المنزلة، فبات حاقدا على الإنسان وعلى ذريته، يناصب الإنسان العداء بكل أشكاله، يتلون لكل جيل بنفس الأفكار مع قليل من التغيير، لكن في كل جيل خطة الشيطان تكاد تكون متكررة. اللي بيعمله في أيام آدم هو اللي بيعمله في أيام نوح، هو اللي بيعمله في أيام إبراهيم، في أيام موسى وعيسى، في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، مع مختلف البشر بالنظر إلى تجمعاتهم. كذا يفعل في كل قرن، والله عز وجل يخلق على كل قرن من يجدد للأمة شبابها، لكن كل قرن الشيطان بيسعى إلى مخططه، مخطط العداوة مع الإنسان. نحن نعيش الآن في قرن الشيطان الذي علاه الإخوان. القرن ده الشيطان أظهر خطته من خلال هذه الجماعة الغريبة التي جمعت كل الأوبئة، جماعة الإخوان. كذا الحال من عدة قرون، كل قرن يجمع أتباعه ويعيس في الأرض فسادا من خلالهم، متلبسا بصورة الإسلام، يفتن الناس فتنة عظيمة، وقلما تجد من يفهم ألاعيبه. ولذلك سنرى في هذا المقام بإذن رب العزة والجلال كيف أن الشيطان يكرر خطته ويجمع أوبئته. الحاجة الوحيدة أن كل قرن بيتأخر بيضيف له خبرة الأجيال السابقة. ولذلك احنا قلنا في هذا العصر الذي نعيش فيه اجتمعت الأوبئة وظهرت في صورة خدعت كل الناس، أحسن الظن بها أغلب الناس، وهي دي الغرابة. أنا ما نقول الكلام ده كل اللي بيسمع يقول لك مش معقول. جماعة الإخوان تبقى مستنقع لأوبئة الشيطان يقول لك نعم والله، وهو ده اللي حيظهر شئنا ما بين، وكيف أن الشيطان لعب بنا إلا من رحم الله. هذه الجماعة جمعت كل أوباء الفرق والمذاهب عبر التاريخ. أنا مش بقول بس بقى عبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، عبر التاريخ من أيام آدم عليه السلام لغاية الآن. فاتكلمنا عن وباء يظهر فيهم وتأصل في هذه الجماعة اسمه الغيرة الكاذبة، وتحدثنا عن وباء ظهر فيهم بصورة شديدة سواء في الإخوان أو في صورتهم الأخرى المسمى بداعش، وهو مذهب القرامطة، وباء القرامطة. أما في هذا المقام فما الوباء الجديد اللي موجود عندهم ولم يتنبه له كثير من الناس؟ الوباء ده اسمه وباء الشاذلية. الشاذلية، واحد يقول لا الصوفية، يقول لك لا الشاذلية، لأن الصوفية ده أمر معروف من كل أهل العلم أن حسن البنا كان صوف، لكن القضية واللي أخفاها تعمدا حسن البنا ولا يشير إليها لا من قريب ولا من بعيد انتسابه إلى الشاذلية، القطب الكبير الذي عظمه الصوفية أبو الحسن الشاذلي اللي هو في مقام المرشد العام الآن. وطبعا الكلام ده برضه اكتشفت قدرا وأنا أقرأ عن وباء الصوفية، فوجدت ان الوباء مش وباء الصوفية. يعني الصوفية صحيح هي وباء وحنعرف لها مقام مستقل، لكن القضية في الطرف الذي انتسب اليه حسن البنا من جهة الصوفية وهي الشاذلية، بل استقى افكاره في تكوين جماعة الإخوان هذه الدولة الباطنية الخفية من الشاذلية. واحد يقول ازاي يعني؟ اولا هو اشار الى نسبته الى الشاذلية والطريقة بتاعته. حقيقة ان اي طريقة صوفية لها اصل بترجع له من الطرق الاربعة، الطرق الأربعة اللي موجودة عندنا: الطريقة القادرية، ودي متأصلة أصلا في تركيا وكانت عليها الخلافة العثمانية، عبد القادر الجيلاني 561، خلي بالكم التواريخ، مات سنة 561، فظهرت طريقة اسمها الطريقة القادرية أو الجيلانية، يرأسها قطب على حسب تسمية الصوفية. كنا احنا لا نعترف بهذا الاسم اصلا، وخلي بالكم مصطلح القطب عند الصوفية حيوازي المرشد العام عند الاخوان. 561 جي بعدها ابو العباس الرفاع اللي هي الطريقة الرفاعية، قطب الرفاع، مات سنة 578. يعني بينه وبين عبد القادر الجيلاني خلي بالكم الوقت متقارب والأخبار تنتقل، يعني الأيام دي الأخبار بتنتقل بسرعة، لكن أيامهم كانت بتنتقل مسافة 10 أيام أو شهر لما الخبر ينتقل مثلا من تركيا لمصر. أبو العباس الرفاعي مات سنة 578. اللي جه بعده الطريقة الأحمدية البدوية، السيد البدوي اللي في طنطا، قطب برضه عندهم، بس مات سنة كام؟ 627، يعني قريب منهم قوي. زي ما نقول مثلا القرن العشرين واحنا في القرن الواحد والعشرين. بعد كده جت الطريقة الأكبرية بتاع محي الدين ابن عربي، مات سنة 638، ده تسلسل تاريخي، لغاية ما جه بعدهم على طول بحوالي 20 سنة من الطريقة الأكبرية الطريقة الشاذلية 656. فسنة 656 ظهرت الطريقة الشاذلية. القطب على حسب ما يسمون أبو الحسن الشاذلي. طيب اشمعنى أبو الحسن الشاذلي؟ أثر في حسن البنا التأثير الكبير، لأن القضية إن أبو الحسن الشاذلي المتأخر جه لقى كل واحد من الطرق الكبار عامل نفسه قطب، والقطب دي له مكانة كبيرة في التوجيه على رأس الطريق، كلامه مطاع وأوامره تنفذ. فلما وجد ان كل واحد منهم وصل لدرجة من القطبانية ان يخضع له اتباعه وهو متأخر عنهم، قال لا، انا القطب وقطب الأبطال، بل قدمي على رقبة كل ولي لله. لاحظوا معي، قدمي على رقبة كل ولي لله. فبقى يوصف مثلا السيد البدوي او قطب، لك ده يأتي الي يبول على ساقيه. فاصبحت القضية قضية سلطة باطنية. ابو الحسن الشاذلي رفع نفسه في القطبانية فوق جميع الاقطار. الكلام ده واحد يقول لك تحليل ده غريب، لا مش غريب، ده واضح جدا جدا في كلام حسن البنا. حسن البنا الاول اخذ العهد من الطريقة الحصافية اللي معتمدة نفس المنهج ونفس الطريقة للطريقة الشاذلية. يعني اوراد الطريقة الشاذلية بتبقى عامة في كل الطرق المتفرعة منها، فمن ضمنها الحصافية، الاحزاب، حزب الكبير والحزب الصغير، حزب السيفي والحزن الكبير، كل الكلام ده بتاع الطريقة الشاذلية. فده موجود عند كل الطرق المتفرعة منها، لان كل شيخ بياخد العهد من اللي قبله من اللي قبله لغاية ما توصل للطريقة الشاذلية. فاخر طريقة وصلت وقرى منها حسن البنا كانت الطريقة الحصافية. فحسن البنا كان المفروض لما يتكلم كواحد فاهم ما يتكلمش عن حصافية بس، لا، ده يتكلم على نقد الطريقة الشاذلية الكبرى فأخفاها. وأظهر في تشكيلة جماعة الإخوان المسلمين نفس النظام اللي كان عليه أبو الحسن الشاذلي في القطبانية وفي الهيمنة على أتباعه. فإن قلت لكم بلا مبالغة إن حسن البنا زعم القطبانية العظمى على الإسلام كله ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهور هذه الجماعة التي أسسها هو، فأصبح بقى حسن البنا في قطبانيته اللي هي الزعامة، يعني اللي بيسموها الإرشاد والمرشد العام، مش بس هيسميه قطب، لا، قطب ديت ممكن واحد زينه انصرف للصوفية، قال لا، ده احنا نعملها على الإسلام كله. ولذلك انا قلت مرة من المرات ان حسن البنا سرق الاسلام من نبينا عليه الصلاة والسلام، وبدأ يلعب فيه ويعبس به ويظن ان هو اللي بيوجه الامة الاسلامية افضل من غيره، وزعم ان جماعته هي الاسلام الصحيح وما سوى ذلك من اسلام عامة الناس، فهؤلاء اسلامهم لا يقبل. فأصبح محتما على كل إنسان أن يدخل في جماعة الإخوان وإلا فليس بمسلم، وظهر أساس مذهب التكفير حتى وقتنا هذا. تعالوا نشوف كده بعض المقتطفات الدالة على طريقة الشاذلية وكيف تأثر بها حسن البنا في هذا الفكر العجيب. حسن البنا بيقول: وحضر السيد عبد الوهاب اللي هو الحصافي الشاذلي نفع الله به إلى دمنهور، وأخطرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح بهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوته أن يقدمني للشيخ، ففعل. وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان سنة 1341 هجرية، وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان يوافق يوم الأحد، حيث تلقيت، هنا بس كلمة اللي هنمسكها، حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عنه، وأدبني بأورادها ووظائفها. كلمة أدبني بأورادها ووظائفها، هو بيقول على الحصافية، طب ما الحصافية واخدة كل أورادها من الطريقة الشاذلية، يعني الحزب الكبير والحزب الصغير هتلاقي هي دي أوراد الطريقة الحصافية، بس حسن البنا لا يشير إلى ذلك، إنما يقول لك أخليني إلى الجهة الأقرب عشان أصرف الناس عن الجهة الأبعد اللي هي أساس المرض، لأن الصوفية بحد ذاتها مرض سرى في الأمة وكان سببا في هدمها. الصوفية ضيعت الخلافة العثمانية، لأن خلفاء عثمان أو بني عثمان كلهم كانوا درويش، كانوا صوفية، كانوا يقيمون الموالد ويستعينون بغير الله عز وجل. ليه؟ لأن هو ده الطريق اللي كان موجود قدامهم. لكن إن مثلا واحد منهم فاهم دينه، فاهم دعوة التوحيد، لا، ولذلك أول ما ظهرت دعوة التوحيد في الجزائر العربية وجدد هذه الدعوة ونشرها الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، حربوها وأرسلوا الجيوش للقضاء عليها. فالسلطان العثماني بعثه إبراهيم باشا وقتل منهم آلاف من الموحدين في الدرعية، لأنهم كانوا صوفية يرون الإسلام من خلال القطبانية، يعني على نفس منهج الإخوان. وده بيفسر لك السبب في أن تركيا بقيادة أردوغان تقف وقوفا تاما مع الإخوان، بل وتسعى إلى خراب البلدان من أجل عيون القطب الأكبر حسن البنا. بيقول: نزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية، هو في الحقيقة الطريقة الشاذلية. إيه هي مشبع بالطريقة الشاذلية؟ هو أي طريقة بتعتمد، أما مثلا شيخ الطريقة مع المريدين بتوعه والجماعة اللي هم قاعدين بيتراقصوا معاه أغلب الوقت بيدور على شيخ الطريقة الأكبر، ووصف كراماته، ووصف ما يفعل، ويبقى هو كأن النبي بتاعهم مكان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوقت كله بيروح على شيخ الطريق. وأحيانا من البلاغات التي يلقيها الشيطان يوصلون شيخ الطريقة إلى درجة أعلى من درجة النبوة، بل يجعلونه كإله يعبد من دون الله من كثرة تعظيمه ومن كثرة التعامل معه ومن كثرة الهيبة، وأحيانا الركوع والسجود له، وأحيانا شو بقى التقبيل والأشياء اللي بيعملوها، أشياء حتى في تقبيلهم للمقصورة أو الطواف بقبره أو شيء من هذا القبيل. بس الكلام ده شيخ كبير، يعني كل شيخ الحصافي مثلا يبقى لما يروح القبر الشاذلي ولا قبر قطب الأقطاب يطوفوا حوالين منه ويعظموه ويفعلون به الأفاعيل، لدرجة أن بقتش بقى ديانة مبنية على التوحيد، لا، ديانة مبنية على تعظيم المخلوق أكثر من تعظيم الخالق، يعني كتعظيم الخالق أو أشد. وده اللي أشار إليه أهل جهنم من المشركين، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووهم برب العالمين في الخلق؟ لا، هم يعلمون أن الخالق والله، وإنما سووا بينهم وبين هذه المعبودات في المحبة والتعظيم، وخضعوا لأوامرهم وأورادهم كخضوعهم لأوامر النبي الذي أمره العلي العظيم. فبيقول: أنا نزلت دمنهور مشبعا بفكر الحصافية، ودمنهور مقر ضريح الشيخ السيد حسنين الحصافي شيخ الطريقة الأول، وفيها نخبة صالحة من الأتباع الكبار للشيخ، فكان طبيعيا أن أندمج في هذا الوسط. البيئة اللي نشأ فيها بيئة حصافية شاذلية، أنت هتشيل كلمة الحصافية وهتحط مكانها الشاذلية. عشان لما تسمع عن الشاذلي والقضبانية هتعرف ان القطب عند الاخوان المسلمين هو المرشد العام، وان هيكلة الدولة الخفية عند ابي الحسن الشاذلي والجماعة اللي معاه هي نفس الهيكل اللي موجودة في جماعة الاخوان. يعني جماعة الاخوان جماعة باطنية رئيسها المرشد العام او قائدها الموجه العام، على نفس الوضع اللي عليه الشيعة في الامامة في مرشدهم العام، لان اصل التصوف متاخد من عند الشيعة. يعني لما ترجع بالتاريخ التصوف ده طلع امتى وامتى طلعت القباب وامتى طلع مسألة الاوراد والطريقة والخلايا والزوايا، كل ده اتخذ من الحسينيات اللي كانوا بيعملوها الشيعة والقباب اللي كانوا بيبنوها، فانتقل فكر التشيع بقبابهم ونظامهم الى الاسلام من خلال هذه الفرقة الضالة فرقة الصوفية. المهم بيقول احنا قعدنا اندمجنا في هذا الوسط، وان الانسان يستغرق في هذا الاتجاه، وضعف في هذا الاستغراق ان استاذنا الحاج حلمي سليمان والذي لا يزال الى الان مدرسا بدمنهور، هو ده كلام حسن البنا يعني في ايامه، كان مثالا من امثلة التعبد والصلاح والتقوى والتأدب بآداب الطريق. فواحد صلاح وتقوى يبقى على السنة؟ لا، على آداب الطريق، طريق الشاذلية، أحزاب الشاذلية أوراد الشاذلية. وكانت بيني وبينه رابطة روحية خاصة لهذا السبب. طيب المهم إلى أن قال: وكان الحاج حلمي يصحبني معه إلى تلك الاجتماعات، فأجد نفسي وأنا الطالب الصغير مع رجال كبار فيهم الأساتذة الذين يدرسون لي في المدرسة وغيره من العلماء والفضلاء، وكانوا يشجعونني ويشجعون أمثالي من الشباب على السير في هذه الطريق اللي هي طريقة الشاذلية، طريق طاعة الله عز وجل. يبقى أما نتكلم عن الطاعة، طاعة الله عز وجل لما يقولها واحد على منهج النبوة أو منهج النبوة فيقصد التقيد بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما يقولها حسن البنا طريق طاعة الله عز وجل إنك تتبع أوراد الحصافية الشاذلية بكل ما فيها ولا تعترض عليها ولا تنكر عليها. ده المفهوم الحقيقي اللي الناس تغافلت عنه. الناس فكرت حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين والإسلام هو الحل. أبدا، إحنا اتخدعنا والناس اتخدعت. الإسلام هو الحل ده هو يقصد النظام بتاع الورد او النظام بتاع القطب او النظام بتاع المرشد هو الحل، وده اللي حصل منهم عندما تولوا الامور في مصر وفي البلاد التي سلكوا الوصول الى الكرسي فيها. يقول: فكانت هذه كلها عوامل للتشجيع والثبات على هذه الخطة التعبدية الصوفية. أن الوقت يبقى الكلام واضح، ما فيش فيه تأويل، أصل واحد يقول لك أنت بتتجن عليهم، لا هو نفسه قال أهو. كانت هذه كلها عوامل للتشجيع والثبات على هذه الخطة التعبدية الصوفية. تستطيع أن تقول عن جماعة الإخوان هذا المصطلح الذي قاله حسن البنا في هذا الكلام الآن. ده كتاب من مذكرات الدعوة والداعية بتاع حسن البنا، يعني ما جبتش أنا من عنده، هو اللي قال الكلام. الإخوان عبارة عن خطة تعبدية صوفية، يا ريتها كانت على نفس الطريقة الشاذلية كان ضررها هيبقى محدود، إنما حسن البنا حولها إلى طريقة صوفية ماسونية في الهيمنة، لأن الماسونية ما عندهمش حاجة اسمها روحانيات، هم عندهم إزاي يسيطروا على العالم ويبقى فيه واحد كبير هو قطب الأقطاب والكل بيخضع له ومحدش يعرضه علشان يهيمن على العالم. فمقسمين العالم لمناطق زي تقسيم العالم لدول، وكل دولة لها رئيس او لها فرع، زي ما نقول كل دولة لها فرع زي الحصافية من الشاذلية. فهنا واحد اسمه حصاف وهنا واحد اسمه عرفش اسمه ايه، وكل دولة فيها كذا وكذا، لكن قطب الاقطاب الكبير هو اللي بيوجههم. فحولها حسن البنا لطريقة باطنية للسيطرة، فقال لا احنا بقى نتغلغل مش بس هي صحيح طريقة صوفية، ولكن الإخوان طريقة صوفية، هم بيقولوا كده إخوان طريقة صوفية، لكن نتغلغل داخل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بحيث يبقى الكلمة فيها لنا. وكنا بنستغرب إيه السر العجيب في حرصهم على إنه يمسكوا النقابات، وإيه السر العجيب في إنهم يبقى لهم في كل مؤسسة واحد الكلمة فيها الأخيرة له يكون تبع الإخوان المسلمين. والناس مش فاهمة، مفكرينهم ناس عاديين، لكن أبدا والله، بل جمعوا الأوبئة الفكرية الضالة اللي أضل بها الشيطان كل الفرق اللي موجودة حتى الآن وغرسها في هذه الجماعة المسمى بجماعة الإخوان. طيب أنا عايز بقى أشير إلى، عشان الوقت، إلى أبو الحسن الشاذلي نفسه. شوفوا أبو الحسن الشاذلي وضلالاته، وكيف أن هذا القطب زعم القطبانية العظمى حتى على بقية الأقطاب، يعني ما عملش نفسه زيهم يبقى زي البدوي ولا الجيلاني ولا كده، لا، يعني حسن البنا لو جه عمل نفسه، أنا بقارن بين الوجهين، عمل نفسه زي العلماء مثلا، فقال والله أنا عالم من العلماء زي الشيخ السعدي زي الشيخ ابن باز وزي المشايخ، وأحاول أنني أسلك مسلكهم في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، كان الأمر يبقى عادي. لا، ده هو جه عايز يعمل نفسه إيه؟ إمام الأئمة، قائد الأمة، صاحب الأستاذية العالمية، أستاذية العالم، وكل واحد من أتباعه قدمه على رقبة كل عالم وعلى رقبة كل ولي لله وعلى رقبة كل أهل العلم بأصنافه، هو ده المطلوب، وإلا بيننا وبينك حرب، يتبقى معانا مؤيد ومؤمن، يتبقى متردد، يتبقى نفعي، يتبقى متحامل، وبيننا وبينك حرب. وده الواقع اللي حصل بالضبط من حسن البنا وجماعته، بحيث ان المرشد العام عنده غرور وصلف لا يمكن تصوره، لان هم لما مسكهم بقوا يتكلموا انتهى العنجهية. حتى الاخوان اللي جوه المدرسة اللي كان قبل كده مالوش كلمة وماش حط وشه في الارض، لما الاخوان مسكوا البلد فبقى كل واحد منهم يتكلم على ان المدرسة مدرسته والقرية قريته والبلد بلده والكل هيخضع له، ويحتنشوا معانا يا حتبقوا واقعين طين مش نافعين، لدرجه ان واحد يقول لك الراجل ده اتغير 24 درجه، ده كان قبل كده مدرس حتى ما وصلش للمدرس قوي، دلوقتي يبقى مدرس، هو اللي بيتحكم في الناظر، هو اللي بيتحكم في المدير، ايه ده؟ يجيبوا فراش يعملوه وكيل وزير في المحليات؟ الكلام ده حصل والله، ليس افتراء ولكنها حقيقة حدثت في مصر. مجرد ما وصلوا للسلطة وبقت القطبانية في أيديهم أصبح أقل إخواني أعلى من أعلى من من من أكبر عالم موجود في مصر أو في غيرها من البلدان. عشان أقول لكم كيف اجتمعت الأوبئة في هؤلاء. طريقة الشاذلية من أبرز الطرق اللي انتشرت منذ القرن السابع، سلسلة صوفية كانت منتشرة في كل مكان، لكن موجودة الآن في مصر تونس والجزائر وغيرها من البلدان. الشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الزاهد الضرير المولود بغمارة، كان أعمى. أبو الحسن الشاذلي أصلا ما كانش بيشوف، وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى لا ينقص من قدر الرجل، لكن لما يكون بقى هو واحد أعمى البصر وأعمى البصيرة ويقول كلام فيه ضلال أضله الشيطان، وبعدين ضلال الشيطان لأبي الحسن الشاذلي ينتقل إلى الآن في سورة حسن البنا وفي جماعته، مصيب. المهم بقول لك إيه، هو من المغرب الأقصى أبو الحسن الشاذلي، انتقل في صغره إلى مدينة تونس، فبدأ يتنقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد حتى ذهب إلى مكة وحج، وبعد كده راح العراق بيدور على إيه؟ ولا أنا عايز أدور على القطب، مين القطب الصوفي اللي موجود في العالم الآن؟ فقالوا له عبد القادر اللي كان موجود في العراق وطريقته منتشرة ناحية العراق وتركيا. فلما راح هناك بدأ يفتش عن الايه عن القطب حسب زعم الشاذلي يعني. فقال له احد الاولياء هناك: انت بتبحث عن القطب، انك تبحث عن القطب بالعراق مع ان القطب في بلادك جاي في دار في العراق وهو موجود هناك في المغرب. فرجع الى بلاده، واللي ارجع لبلادك هتلاقيه. فرجع الى بلاده باحثا ومفتشا عن القطب، القطب ده فين، حتى افتكروا كلمة قطب واسم سيد قطب اللي جاب البلاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع دور هناك في بلادك في المغرب. فبدأ يسأل عنه، سأل عنه المقبل والمدبر والراحل والمقيم إلى أن اجتمع به. القطب ده يطلع مين؟ أبو محمد عبد السلام ابن بشيش ابن مشيش. ابن مشيش ده عاملين له غد دلوقتي في المغرب، وخلي بتوع المغرب يسمعوا ايه اللي بيعملوه عند ابن بشيش، والافلام المصوره هناك عن ضلال الطريقه المشيشيه اللي هم بيعتبروها اعلى من ايه المشيشيه، بيعتبروها اعلى من الشاذليه. بس الشاذلي بعد كده قال لا لا لا لا، ده رجلي وقدمي على رقبه ابن بشيش نفسه، زي نظام الاخوان كده، اول ما يخش الاخوانيه خلاص يبقى اخواني من الجنس السامي، وبقيه الاجناس شياطين وكلاب وخنازير، نفس طريقة اليهود اللي قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وكان هذا القطب ابن بشيش يقول الشاذلي: أتيت إليه وهو ساكن مغارة برباط رأس جبل، كان قاعد على جبل فوق كده، فاختسلت في عين أسفل الجبل. على فكرة لغاية دلوقتي العند موجودة غاية هناك، والناس بتروح تتبرك بها، نفس الأماكن موجودة، وإحنا أزعناها كم مرة في برنامج خاص بها. يقول: لما انا رحت هناك بقى واغتسلت، خرجت عن علمي وعملي. كلمة خرجت عن علمي وعملي، النقطة دي قارنها بالإخوان. انت جاي تدخل الإخوان يبقى تطلع اللي في دماغك بره، وكل اللي انت درسته حطه في جنب عشان تيجي أبيض. فهم بيدوروا على ايه؟ اللي يدخل في الإخوان لازم يبقى أبيض نظيف. نظيف يعني إيه؟ يعني يجيبوا فطرة النظيفة يفسدوها هم بطريقتهم على حسب كلامهم. وخرجت من علمي وعملي، فعلمي اللي درست فيه الكتاب والسنة ودرست فيه اللي درسته، وعملي اللي أنا فيه مهما كان وضعه ممكن ابن مشيش ما يرضاش علي، ابن مشيش ما يرضاش علي، سبحان الله، حاجة عجيبة جدا جدا. المهم يقول: خرجت عن علمي وعملي وطلعت إليه فقيرا، وأنا طلع الجبل وإذا به هابط إلي، فقال: مرحبا يا علي. طب وده عرف اسم منين؟ زي ما تلاقي لك الإخوان يعرفوا كل حاجة، يعرفوا كل صغيرة وكبيرة عنك قبل ما تتكلم. إيه ده؟ إيه الحاجات العالية دي؟ وبعدين ذكر نسبي إلى رسول الله: يا علي ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لغاية ما وصلوا للرسول عليه السلام. لا، الرجل ده بينزل عليه وحي ولا ايه؟ يقول لك لا، هو بيعرف اللي انت ما تعرفوش. ثم قال لي: يا علي، طلعت الينا فقيرا من علمك وعملك، كمان عرف ان انت خرجت عن علمي وعملي، واخذت منا غنى الدنيا والآخرة، يعني هتاخد منا بقى الدنيا والآخرة. فاخذتني من الدهشة، فأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله علي بصيرتي. ده الكلام اللي بيقولوه الشاذلية في كتاب المدرسة الشاذلية وإمامها أبو الحسن الشاذلي صفحة 23، يعني اللي كتب الكلام ده الشاذلية نفسه. عبد السلام بن مشيش قعدوا يمدحوا فيه ويقولوا فيه كلام عشان تعرفوا بقى إزاي أما يبقى واحد من هذه الطائفة فيها هذا الوباء. عبد السلام بشير مفترض يكون أعلى من الشاذلي. ليه؟ لأن طلعوا من علمه وعمله، وأخبروا مغيبات، وله كرامات مش موجودة عند علي. فعبد السلام بشير المفترض يكون أعلى منه، بس الشاذلي عمل نفسه أعلى من ابن بشيش ألف مرة. بعد كده الشيخ الأكبر شيخ الأزهر عبد الحليم محمود بينقل عن صاحب الدرر الرباهي، لأن شيخ الأزهر اللي هو عبد الحليم محمود قاعد يمدح في ابن بشيش والشاذلي، فوصلهم لدرجة أكبر من الله عز وجل. لك القطب الأكبر والعلم الأشهر والطود الأزهر العالي السنان البدر الطالع الواضح البرهان الغني عن التعريف والبيان المشتهر في الدنيا قدره والذي لا يختلف في غوثيته اثنان، شيخ الأزهر اللي كتب الكلام ده عبد الحليم محمود، وطريقه ترياق شاف لأدواء العباد، وذكره رحمة نازلة في كل ناد، سر سرى سره في الآفاق وصارت بمناقبه الركبان والرفاق، قضى عمره في العبادة وقصده لانتفاع أهل السعادة، وكان في العلم في الغاية وفي الزهد في النهاية، جمع الله له الشرفين الطين والدين، وأحرز الفضل المحقق أو أحرز الفضل المحقق اليقين. فلما شيخ الأزهر يقول في ابن بشيش كده، وبعدين يجي أبو الحسن الشاذلي يجعل ابن بشيش تحت رجليه، نفس الوضع اللي بيحصل دلوقتي. الأزهر بمؤسساته الضخمة الإخوان حاولوا يمسكوها ويتسلطوا عليه، ويبقى الشيخ الأزهر العوبة في يد الإخوان، فكانت عيبة أوي، فخلت الأزهر تصدى لهؤلاء ووقفوا مع البلد ضدهم. لكن ما خفي كان أعظم. الشاذلي يذكر عبد السلام البشيش فيقول: كنت في سياحتي في مبدأ أمري حصل لي تردد، هل ألزم البراري والقفار للتفرغ للطاعة والأذكار، أو أرجع إلى المدائن والديار لصحبة العلماء الأخيار؟ يعني أمشي تبع الصوفية وطريقتهم، ولا أمشي تبع أهل العلم اللي بيعلمون الدين؟ خلي بالك نفس الخيار ده بيطرح عند بتوع الإخوان، أسمع كلام الإخوان ولا اسمع كلام اهل العلم اللي بيقولوا قال الله وقال الرسول؟ امشي في اني سك، ما هو تعتبر جماعه الاخوان برضه طريقه صوفيه. المهم بيقول ايه: فوصف لي ولي هنالك وكان براس جبل، برضه اللي هو ابو الحسن الشاذلي، فصعدت، بيقول الكلام ده عن المشيش، فصعدت اليه، فلما وصلت اليه ليلا قلت في نفسي لا ادخل عليه في هذا الوقت، نفس القصة اللي حصلت بس بطريقة تانية، فسمعت يقول في داخل المغارة: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك، إن قوما سألوك أن تسخر لهم إيه؟ خلقك، فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك. هو يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيل. إن ربنا سخر لنا هذه الأشياء علشان الناس تعيش ويكونوا هم راضيين عن ربنا من خلال العباد. يقول: فرضوا منك بذلك، اللهم وإني أسألك اعوجاج الخلق علي حتى لا يكون ملجئي إلا إلي. اعوجاج الخلق يعني الواحد يتمنى حاجة وما تحصلش. قال الشاذلي: فالتفت يا نفسي وقلت: يا نفس انظري من أي بحر يغترف هذا الشيخ؟ فلما أصبحت دخلت عليه فأرعبت من هيبته، فقلت له: يا سيدي كيف حالك؟ فقال: أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار. الجملة دي لوحدها عايز لها خطبة كاملة، فاحنا مش هنتكلم عنها. خلينا ننتقل الى قصة اخرى، دي هتطول قوي لو احنا اتكلمنا فيها ومش عايزين نطول اكتر من كده. بعد مدة من الزمن وبقاء الشاذلي عند ابن بشيش، قال له شيخه ابن بشيش: يا علي، ارتحل الى افريقيا واسكن بلدا بها تسمى شاذلة، فان الله يسميك شاذليا. هو كان كده اسم علي، الواد عايز يسميه شاذلة. وبعد ذلك تنتقل الى مدينة تونس، وبعد ذلك تنتقل الى مدينة بلاد المشرق وترف فيها القطبانية. ده كلام الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه أبو الحسن الشاذلي صفحة 29. حسب زعم الشاذلية بيقولوا بقى، احنا عايزين نربط الكلام ده بالزي الوباء ده اللي موجود الآن اللي هم بتوع جماعة الإخوان. الشاذلية بيقولوا ايه؟ لما ورث الشاذلي القطبانية وظهر بالخلافة الكبرى والولاية الكثرى والقطبية العظمى والغوثية الفردة كل الأوصاف دي في أبي الحسن الشاذلي، قطبية العظمى، خلافة الكبرى. لاحظوا كده الاسم ده، خلافة الكبرى، كلام الإخوان كلهم على الخلافة. وخلافة ايه؟ هل الخلافة اللي ربنا قال فيها وإذ قال ربك الملك جعل في الأرض خليفة؟ والله ما بيتكلموا عن كده أبدا. خلافة عندهم معناها الهيمنة والكرسي والسيطرة، نفس القطبية اللي كان بيسعى إليها الشاذلي. لما ورث الشاذلي القطباني وظهر بالخلافة الكبرى والولاية الكسرى والقطبية العظمى والغوثية الفردة، وخصه الله بعلوم الأسماء ومن عليه بأعلى مقامات الأولياء وخصوصيات الأصفياء، توصف واحد اسمه طارق سويدان في وصف حسن الأم في وصف حسن البنا بأن الأمة لم تنجب من ست قرون من أيام الشاذلي واحد زي حسن البنا، وانفرد في زمانه بالمقام الأكبر والمدد الأكثر والعطاء الأنفع والنوال الأوسع، استقل ولم ينتسب لأحد، قال بقى لا ابن بشيش ولا الجيلاني ولا الرفاعي ولا حد من ده خالص، أنا وبس، ما أريكم إلا ما أرى. نفس الكلام في الفرعونية اللي بيستقل فيها الشخص بالأوامر التكليفية، يقول له اعملوا كده يعملوا، ما تعملوش كده ما تعملوش، حتى لو كان مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وده الواقع اللي شفناه في هذه الجماعة المنبت. طيب، قيل للشيخ أبي الحسن من هو الشيخ؟ فقال كنت أنتسب إلى الشيخ عبد السلام المشيش، وأنا الآن لا أنتسب لأحد، بل أعوم في 10 أبحر، 5 من الآدميين. من هم دول اللي عايم فيهم وبيتحكم عليهم أو بيتحكم فيهم؟ ولكن النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، و5 من الروحانيين، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والروح الأكبر. طبعا عزرائيل مش اسم ملك الموت، خلي بالكم يا أخوان، شيء عجيب جدا أنا حذكر لكم بس عشان أنا حس أن أنا طولت عليكم. بيقول لك الشاذلية بيقولوا إيه؟ إن أبو الحسن الشاذلي تصرف في أحكام الأولياء ومددها بالإذن والتمكين. أنا عايز أقول لكم حاجة عجيبة، إن الشاذلية لما وصفوا أبو الحسن الشاذلي في هذه الأمور، الأمر الغريب إن كثير من أتباع الشاذلية يقرونها ولا ينكرونها، وكان من ضمنهم الشيخ الحصافي، ومن ضمنهم كمان حسن البنا، لأن في مذكرات الدعوة الداعية أشار إلى الحصافية الشاذلية، فكل الناس قالوا ساعة ما بيجي ينقض حسن البنا يقول لك إيه ده صوفي حصافي شاذلي، وينسى تعمد إخفاء الشاذلية والكلام على الشاذلية، لأن حسن البنا خد كل ما يتعلق بحقيقة الإخوان في القطبانية من أبي الحسن الشاذلي، وده الجديد في الموضوع. فبيقول لك ايه؟ تصرف في احكام الاولياء ومددها بالاذن والتمكين، وانفرد بسؤددها حق اليقين، وامد الاولياء اجمعين. اسمع بعض الاخوان يقول لك احنا بنستلهم المدد والروح القويه من الامام الشهيد حسن البنا. وسبحان الله، كان التاريخ يعيد نفسه. حسن البنا ايه حكايته بالضبط؟ ونال مقام الفردانيه، ولك ما حدش جابته الأمة زي حسن البنا، ما لو يقول كلام طارق سويدان، ونال مقام الفردانية الذي لا يجوز المشاركة فيه بين 2، وأجمع على ذلك من عاصره من العلماء العارفين والأولياء المقربين وخواص الصديقين. نفس الكلام قالك كل من التقى بحسن البنا شهدوا له بالفردانية أو الوحدانية في مسألة إيه التحكم في أمور كثيرة ونظرة أخرى جابها ما حدش جابها غيره، وشهد بقطبانيته وفردانيته الجم الكثير. وبدأ يقول، شوفوا بقى خلي بالكم وقرنوا، لأن احنا لما نقول لكم ان العقيدة هي الأصل وما كنتش فاهم دينك كويس هتنجرف إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء. كلام ده كلام أبو الحسن الشاذلي، شوفوا كلامه اللي بيقوله وكلام الإخوان الكبير حسن البنا مؤسس هذه الجماعة وبين كل مرشد ومرشد جاي من بعده. أبو الحسن الشاذلي بيقول لي: والله لقد جئت في هذا الطريق بما لم يأتي به أحد. الله أكبر، نفس الكلمة اللي قالها طارق سويدان، ونفس الكلمة اللي قالها عبد الوهاب الطريري، ونفس الكلمة اللي بدأ الناس يمدحوا فيها بحسن البنا لما استقرت الأمور له، الحمد لله انهم راحوا، حتى تعالى وتفاخر فقال: قدمي على جبهة كل ولي لله. فأصبح أي واحد عايز الولاية الحق وعايز يبقى له مكانة في الإسلام تدخل جماعة الإخوان لغاية ما تعلو وتبقى مقرب من المرشد العام، ولو من عليك ربنا تبقى أنت المرشد العام في يوم من الأيام. نفس اللي عمله الشاذلي بيتكرر في هذه الجماعة العجيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أبان الله عز وجل به الصراط المستقيم وجعل المنهاج واضحا لأمته لا لبس فيه ولا غموض، فمن تنكب الطريق وضل السبيل فعليه من الله عز وجل ما يستحق. عندما تصل الأمور إلى المبالغة في شخص هو أصل ومرجع لهذه الجماعة ومؤسسها حسن البنا، أصله يمتد عند الشاذلي، وتنبه إلى هذا. وأنا أقول الكلام ده لطلاب العلم وللمشايخ يعيدوا النظر تاني في قراءة تاريخ حسن البنا، لأن الأذى الذي جاءنا من هذا الرجل ومن جماعته التكفيرية أذى متعدي إلى كل فرد في الأمة الإسلامية، بل شوهت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببه، واستغلهم الأعداء أسوأ استغلال، فشوهوا الإسلام من خلال هذه الجماعة. إخوان هم الدواعش، مهما قالوا أنهم بيحاولوا يتملصوا من هذه القصة الآن، أبدا، ارجعوا إلى شيخكم الكبير حسن البنا وشيخه الأكبر أبو الحسن الشاذلي. أبو الحسن الشاذلي ابن عطاء الله السكندري، ده تلميذ أبو العباس المرسي، وأبو العباس المرسي اللي له المسجد اللي في اسكندرية، مسجد أبو العباس المرسي اللي انتوا عارفينه. فبيسألوه، بيسألوه عن مين؟ عن الشاذلي. يقول: قال لي عبد القادر النقاد وكان من أولياء الله. أبو العباس المرسي اللي بيحكي الحكاية عن أبي عن عبد القادر النقاد. فعبد القادر النقاد بيقول إيه؟ اطلعت البارحة على مقام الشيخ أبي الحسن. اطلع عليه إزاي يعني؟ أبو الحسن كان مات ساعتها. يعني بقول شفته بفكر وحدة الوجود، عايزة تفسير يعني الواحد عشان يشرح المسألة دي، بس عدوه واطلعت على مقام أبي الحسن الشاذلي. اعتبروها شافها في رؤية أو شافها في حلم، بس هو حلم مش رؤية، لأن اللي فيها ضلال ومن وحي الشيطان ونزيل الشيطان. وهم بيقول إيه؟ فأبو العباس المرسي بيقول له إيه؟ وأين مقام الشيخ؟ الشيخ مقامه فين؟ مكانته فين؟ فقال النقاد: عند العرش. عند العرش، ربنا يقول الرحمن العرش استوى، عند العرش. فقلت له: ذاك مقام تنزل لك الشيخ فيه حتى رأيته. اسمع، أبو العباس المرسي بيقول له: أنت شفت مقامه فين؟ قال له: شفته عند العرش. قال له: لا لا لا لا، اللي انت شفته ده الشيخ نزلك عشان تشوف، اما الشيخ فمقامه فوق ذلك. فوق ذلك؟ طب ايه اللي فوق ذلك؟ يعني فوق العرش. ومين اللي فوق العرش؟ الرحمن على العرش استوى. لا حول ولا قوة إلا بالله. توصل للدرجة دي؟ ما هو أنت لما تشوف بقى الشيطان كيف يعبث بعقول هؤلاء، هتلاقي أن القضية مش بس أن الإخوان بيسعوا للسيطرة على العالم زي الماسونية. الماسونية ما تجيش جابهم حاجة، ده القضية كلها متاخدة منين؟ من الشاذلية. والشاذلية مقامهم مش عند العرش، ده أبو الحسن فوق العرش. ماذا تركوا لرب العزة والجلال؟ ويفتخر حسن البنا يقول أنا أخذت العهد من الحصفية الشاذلية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين إيه؟ ذكروا بقى كراماته. لو جيتوا تتكلموا عن كراماته فأمر يطول والوقت قصير، لكن إحنا ذكرنا الكلام ده بالتفصيل في كتاب كفاية الطالبين، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل عن الطريقة الشاذلية وعن أوضاعها. لكن الربط بين الشاذلية والإخوان هو ده الجديد اللي يحتاج إلى بحث تفصيلي ممكن تؤخذ فيه رسائل علمية كالماجستير والدكتوراه. طيب، سافر الشاذلي للحج سنة 656 للسنة اللي مات فيها عند البحر الأحمر كده في صحراء عذاب، وافته المنية فدفن هنا. يقول الجامي الصحراء دي كان ميتها ملحة، ماؤها ملح لا يشرب، ولكنهم بعد ما غسلوا أبو الحسن الشاذلي من المية دي أصبحت المية دي عذبة فسميت عذاب، ودفن أبو الحسن الشاذلي هنا. وفي الصحراء هناك قبل ما يموت ادعى أنه التقى بالخضر وكلمه كما نقلوا عنه. لك أبو الحسن البنا بيفهم، أنت بتفهموش، ده راجل علمه علم لدني بيقابل الخضر وغيره. أبو الحسن الشاذلي كان كده، حسن البنا خد الأفكار كلها دون أن يشير إلى أبي الحسن الشاذلي بإشارة، وطلعنا هذه الجماعة التكفيرية المنبتة جماعة الإخوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم كان يقول لقيت الخضرة في الصحراء عذاب، فقال لي يا أبا الحسن أصحبك الله اللطف الجميل وكان لك صاحبا في المقام والرحيم. وبدأ يفسر في القرآن تفسير باطني يحتاج إلى كلام كثير، لكن اللي عايز أقوله أبو العباس المرسي يقول عن نفسي بالله لا إله إلا هو ما من ولي لله كائن إلا وقد أطلعني الله عليه وعلى اسمه ونسبه وكم حظه من الله. وهو الذي قال والله لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. ده تلميذ أبو الحسن الشاذلي. إذا كان أبو تلميذه كده أمال أبو الحسن الشاذلي بعمل إزاي؟ عشان تعرفوا برضو إن أي واحد بينتمي إلى الإخوان كلهم واحد في تعظيم الشيخ. قولك لو عطس إخواني في اسكندرية بتاع الصعيد الإخواني هيقول له يرحمكم الله. ليه الدرجة دي؟ بقول لك خلفوا على مشيخة الشاذلية يقوت العرش، وكان حبشيا، وهو الذي شفع في الشيخ شمس الدين ابن اللبان لما أنكر عليه البدوي وسلبوا حاله، وبدأوا بقى يقولوا إيه استهتار في بقية الأولياء والأقطاب. يقول لك إيه بسوء ده مين؟ ولا اسمه قصد السيد البدوي ده يطلع مين؟ السيد البدوي ده يعني يبول على قدميه وعلى ساقيه وهو واقف عند أبي الحسن الشاذلي، يعني ما يجيش حاجة في أبي الحسن الشاذلي. هنا بقى جت الفكرة في تكوين الدولة الباطنية الحسن البنا. وأنا هختم بالكلام، أنا كنت أتمنى أن يكون في وقت واتكلم عن كل الموضوع أو حتى على الأقل نشير إليه إشارة في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. فكرة حسن البنا بقى. حسن البنا فكر قال أنا عايز نفس السيستم والنظام، نفس النظام اللي عمله قطب الأقطاب أبو الحسن الشاذلي أنفع به الأمة. أنفع يا سيد الأمة. عمل إيه؟ فكر في إقامة خلافة عالمية باطنية بعد سقوط الخلافة العثمانية. في الحقيقة الخلافة دي هل هي باطنية بمعنى أنها مش موجودة؟ لا، هي موجودة بس مخفية. مع الوقت هتنتشر فتصبح خلافة أخطبوطية متكاملة واقعية، لأن هما موجودين في كل حتة. هو صح ممكن يبقى واحد في وزارة بس يفسدها. يعني احنا عندنا لما الكهرباء قطعت، انا قلت لكم ان اللي وراء قطع الكهرباء اخوان، فبداوا يفحصهم ويشوفوا الاخوان ده في الوزارة. بس الحكومه مش عايزه تتكلم بالكلام ده لانها فضيحه. ما هو معناها ان كل الوزارات مخترقه، سواء كان عندنا في مصر ولا في السعوديه ولا في اي دوله، لغايه ما طلعوا منها 1000 واحد. دول وراء البهدله اللي شفناها في الايام اللي فاتت. 1000 واحد اخوان. فلو فيه واحد بس يقدر ان هو يأذي هيأذي، فما بالك ب1000 واحد. المهم خلافة اخطبوطية متكاملة واقعية. الخليفة الاعظم اللي هو القطب اللي هو امير المؤمنين اطلق عليه حسن البنا المرشد العام، وحقيقة التعامل معه حقيقة التعامل مع خليفة المسلمين بحيث يكون اكبر راس في العالم كله، اغنى واحد في العالم. ولذلك يقول لك جماعه الاخوان جماعه غنيه قوي ما بتحتاجش حد، وطلع فعلا فلوسها كتير قوي، والملايين ومليارات سرقت من المسلمين لصالح المرشد، فعل بها الافاعيل. وبعدين بدا يتعامل بها على ان هو المسؤول عن المسلمين، ويتكلم عن الام وهم الام، والامه الاسلاميه راحت والامه الاسلاميه جات والامه الاسلاميه بيحصل لها. حقيقة التعامل معه هي حقيقة التعامل مع السلطان الأعظم محمد بديع، أغنى رجل في العالم، الأمين على بيت مال الإخوان المسلمين، جميع الولايات والإمارات والسلطانية لهذه الخلافة التنفيذية اللي هم بيدروها حتى الوقت من السجن بأساليب شيطانية داخل الدول العربية الإسلامية والأجنبية. الفكرة جاءت من عقيدة الحقيقة الصوفية عند حسن البنا، حقيقة القضبانية. قطب خلافة عن الحق مطلقا، فلا يصل إلى الخلق شيء من أوامر الله إلا بحكم القطب الشاذلي الذي يكشف له عن حقيقة الذات والقطب تحت هذا القطب أو تاج. أربعة رجال بيتحكموا في العالم، منازلهم على منازل أركان الأربعة من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب. ثم تحكم مكتب الإرشاد في العالم كله، مكتب الإرشاد اللي في مصر اللي كل قادته الآن موجودة في السجن هي اللي بتحكم في الإخوان اللي في العالم كله كل. والأوتاد تحتهم أبداء 7، وهم رجال من كل واحد منهم لو سافر في موضع يترك بدلا منه الشكل الهرمي بتاع الإخوان المسلمين. نفس الفكرة بتاع الشاذلية وبتاع الأقطاب. يبقى في السعودية واحد وتد بمصطلح الصوفية، مراقب عام بمصطلح الإخوان، هو اللي بيتحكم فيه، هو له الولاية، هو له البيعة، هو اللي بياخد العهد. ومصر فيها واحد تحت القطب الأكبر خيرة الشاطر، هناك في السعودية اسمه عوض القرن. كل بلد في الأردن سعيد همام، كل واحد بقى كل دولة من الدول فيها واحد ده خليفة، ده وتد كده تحت القطب أو نائب للقطب الأعظم. نفس الهيكل التنظيمي اللي موجود، ودي طبعا اجتمع عليها الأولياء، بس الشاذلي زود فيها أو قال أنا فوق كل ولي من الأولياء. هذا الوباء أظن الآن بما لا يدع مجالا للشك عرفنا إن أسوأ الطرق الصوفية اللي هي الطرق الباطنية اللي فيها كلام يحتاج إلى تفصيل كبير فيما يتعلق بوحدة الوجود وكلام سيد قطب وغير ذلك والمقارنة بينهم، أخذوها من وباء سرى في الأمة كان سببا في هدمها. والله ما ضاعت الخلافة العثمانية إلا بسبب هذه الأفكار البدعية الصوفية، لأن هم لجأوا إلى غير الله وطلبوا المدد والغوث من غير الله عز وجل. فلا يمكن أن تستمر حياة يدعى فيها غير الله عز وجل. أما دعاء الحق سبحانه وتعالى وحده فسينفي هذه الأحزاب الذكرية الباطلة، حزب الكبير والحزب الصغير والحزب السيف ومش عارف إيه وصلاط ابن بشيش، وعد بقى كل طريقة من الطرق، لأن سابوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كتابه السنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقينا شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تؤلف بين قلوب المسلمين ليعتصموا بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من إشارات الأستاذ الدكتور إدريس أبو هاشم الخبير للطب.